مدرسة المعتزلة، وسنتحدث اليوم عن أصلين من أصولهم الخمسة. احنا لما تكلمنا عنهم في الأول قلنا أنهم أصول خمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتكلمنا عن التوحيد وما ترتب عليه من مشكلات سياسية، أهمها مشكلة خلق القرآن وانحياز بعض الخلفاء لهم، إلى أن جاء شيخ مجهول الاسم والعنوان ولكنه معروف البلد، وأنهى المشكلة بالمناقشة الطريفة التي دارت بينه وبين أحمد بن أبي دؤاد في حضور الواثق الخليفة العباسي. وبعدها هدأت المسألة في السنة ونص أو السنتين اللي بقيتا من خلافة الواثق، لما جه المتوكل ألغى الموضوع كله ومنع القول بامتحان العلماء بسبب خلق القرآن، وأباح لأهل الحديث الذين امتحنوا امتحانا شديدا وعلى رأسهم أحمد بن حنبل أن يحدثوا الناس ويكلموهم وينشروا علمهم، وبذلك عادت هذه المدرسة أقوى مما كانت طبعا، وترتب على ذلك خلافات أخرى لكن ليس من موضوعنا أن ندخل فيها. الأصل الثاني من أصول المعتزلة هو اللي بيسموه العدل، ونحن زي ما قلنا في التوحيد أنه شعار كل مسلم، كذلك العدل من المبادئ التي لا يمكن لمسلم أن ينكر أنها من مبادئ الإسلام، والقيم السياسية الإسلامية يأتي على رأسها قيمة العدل، والقيم الخلقية الإسلامية يأتي على رأسها قيمة العدل، والقرآن الكريم فيه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالعدل بالنسبة للمسلمين كلهم قيمة أساسية من قيم الإسلام ومبدأ أساسي من مبادئه وأصل من أصوله، لكن المعتزلة كما نظروا إلى التوحيد نظرة مغايرة لنظرتنا نحن إلى معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظروا إلى العدل نظرة مغايرة لنظرة عموم المسلمين إليه أو جماعة المسلمين إليه. قالوا العدل له معنيين: معنى يتعلق بفاعل العدل وهو الله سبحانه وتعالى، ومعنى يتعلق بالفعل الذي يمكن أن نسميه عدلا أو نطلق عليه اسم العدل. قالوا المعنى الذي يتعلق بالفاعل وهو الله سبحانه وتعالى معناه أن العادل ربنا سبحانه وتعالى يوفر حق الغير، يعني يحفظه يضمنه، توفير الشيء يعني حفظه وضمانه، عشان قلت لك إذا وفرت لك أنا المكان يعني اديت لك المكان، وفرت لك الزمان يعني اديت لك الوقت، وفرت لك المعونة المادية يعني اديتها لك. فتوفير حق العدل هي تقديم حق الغير، هو تقديمه له وضمانه إياه، توفير حق الغير له، كل واحد له حق ياخده، واستيفاء الحق منه لما يكون عليه حق يتاخد منه، وده هيبقى له اثار حالا مهمه جدا. فاكرين حضراتكم سيدنا ابو بكر لما تولى الخلافه وقال: ايها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم، الى ان قال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له او اعطي او ادي الحق له. الكلام اللي قاله سيدنا ابو بكر ده هو معنى ما قاله المعتزله في صفة العادل سبحانه وتعالى وهو ربنا سبحانه وتعالى، ولكن طبعا ما استعملوش كلام أبو بكر، هم استعملوا كلامهم هم. قالوا الفاعل اللي أنا قلت ده الفعل، ده فعل العدل مش فاعل العدل، ده فعل العدل. العدل هو توفير حق الغير واستيفاء الحق للغير منه، توفير حقه يعني إعطاؤه إياه، واستيفاء حق الغير منه يعني أخذه وإعطاؤه لمن يستحق. أما الفاعل فوصفوه بهذه الأوصاف اللي انا بنقلها من القاضي عبد الجبار، وقلت لحضراتكم من اول هذه اللقاءات وان شاء الله لغايه اخرها: نحن لن ننقل كلام احد الا من كتبه، ولن ننسب الى اصحاب مدرسه فكريه قولا او مذهبا الا اذا نسبوه هم لانفسهم، لاننا هنلاقي حاجات كثيره هي منسوبه الى الناس وهي غير صحيحه بالنسبه اليه. فانا اللي بنقله عن المعتزله وعن غيرهم هو من كتبهم. القاضي عبد الجبار بيقول: اما ما يتعلق بالفاعل فاعلم ان معناه أن أفعاله كلها حسنة، وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه. مش عارف، هو يبدو أنه مش كويس. ما يتعلق بالفاعل معناه أن أفعاله كلها حسنة، وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه. طيب، حسنة وقبيحة دول كلمتين كل كلمة لها معنى، الحسن والقبح. هل الحسن هو حسن الشكل ولا حسن المعنى؟ وكذلك القبح، هل هو قبح الشكل أم قبح المعنى؟ قال القاضي عبد الجبار: لا يراد بالحسن والقبح حسن المنظر، وإنما حسن الحكمة، حسن المعنى، حسن الجوهر. وضرب مثل سهل قوي لكن طبعا اللي هيترتب عليه بعد كده هنلاقي حاجات صعبة شوية. قال أرأيت لو أن إنسانا مشى مشية عرجاء كئيبة، ماشي بيعرج وبيزك ومش قادر عصايته مش شايلاه، مشى مشية عرجاء كئيبة إلى السلطان في فك أسير مسلم مظلوم، أو في قضاء دين مدين لا يجد قضاء. المشية نفسها سيئة قبيحة، بتقول لي المشي ده ليه، حاجة شكله صعب لا يملأ العين، لكن الغرض الحكمة التي من أجلها قام بهذا العمل، قام بهذه المشية، ذهب إلى هذا المكان، جميلة حسنة مقبولة، الناس تدعو له بسببها وينال ثوابا من الله سبحانه وتعالى. وبالمثل أو بالعكس لو أن رجلا مشى مشية قوية حسنة، هد الأرض على طريقة المصريين، يا أرض تهدي ما عليكيش أدي، وبعدين هو رايح للسلطان أو للحاكم أو للمباحث يبلغ عن إخوانه أو يفشي سر من تآمروا معه على الخير أو يدل على أحد قام بعمل لا تجيزه الحكومة الظالمة، هذه المشية شكلها أنت شفته، يا سلام ده حاجة عظيمة أوي. طبعا دلوقتي تقدر تقلب المثل تقول واحد كان ركب حمارة والتاني ركب مرسيدس، واحد ركب حمار وحمار تعبان ومسكين وعلوش بردعة، والتاني ركب سيارة مرسيدس سوداء ما ستايرها مش عارف ايه وقدامه حرس ورا حرس، لكن الغلبان اللي ركب حمارة ده رايح يفعل خير، فوإن كان مزدرا من حيث المنظر إلا أنه محترم من حيث الحكمة، يعني من حيث الجوهر من حيث الحقيقة. والآخر وإن كان محترما من حيث المظهر، المخدوعين يقولوا يا شوفوا الموكب بتاعه ضخم إزاي، لكن هو من حيث الجوهر محتقر، لأنه يقوم بعمل لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحبه المسلمون. فقال القاضي عبد الجبار إن الحسن والقبح ليس من حيث المنظر، ده تعبيره، ليس من حيث المنظر وإنما من حيث الحكمة، فما يكون في المنظر قبيحا قد يكون في الحكمة حسنا، وما يكون في المنظر حسنا قد يكون في الحكمة قبيحا. وبعدين قال ايه، فتنبه، تنبه يعني كل واحد ياخد باله ما يحكمش بالظاهر كده، الاول يتأمل فيما يريد ان يحكم فيه. قال طيب اذا كان المسلم معتزلي بقى هيؤمن بمبدأ العدل بالطريقة اللي هم بيقولوها دي، ايه اللي واجب عليه؟ قال الواجب على من يؤمن بهذا المبدأ أن يعلم أن أفعال الله كلها حسنة، وأنه سبحانه لا يفعل القبيح حسنة من حيث الجوهر، وأنه لا يفعل القبيح من حيث الجوهر. قد يبتلى الإنسان، قد يمرض، قد يصاب، قد يقل رزقه، قد يضيق عليه في حياته ويظن هذا شيئا قبيحا مؤلما والناس يبقى صعبان عليها، لكنه لابد أن يكون حسنا من حيث الجوهر، لعل الله يمنع عنه بذلك بلاء أشد، لعله بذلك يمنعه من الطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لعله يقفل عليه أبواب معاص لو فتحت له الدنيا لأتاها. فهو حسن من حيث جوهره دايما، ما يفعله الله تبارك وتعالى حسن من حيث الجوهر، وإن كان في نظر الناس قد لا يكون بهذا الحسن. أن الله تبارك وتعالى أفعاله كلها حسنة، وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه. وخذوا بال حضراتكم العبارة دي، لأن العبارة دي عملت خلافات كبيرة جدا في الفكر الإسلامي، هل في حاجة تجب على الله سبحانه وتعالى أم إن الله يتفضل على الخلق بما ينعم به من نعم وبما يرسله من رسل وبما يكلفهم به من أعمال ويعطيهم عليها ثوابا ويخلق فيهم القدرة على العمل، أو يخلق هذا العمل نفسه، على الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة، يخلق أفعال العباد أو يخلق القدرة على أفعال العباد، هنشوف دي حالا دلوقتي. إذن هو لما يجي يقول وأنه لا يخل بما هو واجب عليه، دي مسألة مشكلة من مشكلات علم الفلسفة أو علم الكلام أو الفكر السياسي أيضا، وده هنشوفه حالا. وأنه سبحانه وتعالى لا يكذب في خبره ولا يجور في حكمه ولا يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم ولا يظهر المعجزة على الكذابين، ما فيش حد يجيب معجزة حقيقية ويكون كذاب مدعي نبوة، مدعي النبوة يجيب معجزة كذب زي مسلمة وزي سجاح وزي الأسود العنسي وزي دول، أما الذي يأتي بمعجزة حقيقية لا يستطيع الناس أن يناوئوه فيها ولا أن يقلدوه فيأتوا بمثلها، فلا بد أن يكون صادقا. صدقه يعني إيه؟ يعني نبوته صحيحة، يعني هو مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. ولا يظهر المعجزة على الكذابين ولا يكلف العبادة ما لا يطيقون ولا يعلمون. وخذوا بال حضراتكم لا يطيقون فهمناها، ما يكلفنيش فوق طاقتي، لا يكلف، ده نص القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ولا يعلمون دي يعني ايه؟ يعني لكل عمل من أعمال العباد أو لكل تكليف من التكليفات الإلهية حكمة، والعلماء بعد شوية لما يجوا يعملوا القياس في أصول الفقه سموها علة، عشان يقولوا هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يمكنه عن طريقه تعدية الحكم من المنصوص عليه إلى ما لا نص عليه. لكن هنا في الفلسفة الإسلامية أو في علم الكلام أو في مذهب المعتزلة قالوا أنه لا يكلف العبادة ما لا يعلمون، يعني لازم نعرف حكمة كل فعل نحن مكلفون به. طيب إذا ما عرفناش الحكمة ما نعملوش، هم زيهم زي بيت المسلمين، أو لا تعملوه وتتهموا عقولكم، تعملوه وتعرفوا أن كنتم مقصرين في معرفة الحكمة منه، أنتم اللي مقصرين في معرفة علته وسببه. وأنه سبحانه وتعالى إذا كلف المكلف، وده موضوع جاي حالا، إذا كلف المكلف فإنه يثيبه إذا فعل ما كلفه به لا محالة. قال لنا صلوا فصلينا لازم يدينا ثواب الصلاة، صوموا صمنا لازم يدينا ثواب الصيام، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أمرنا ونهينا لابد أن يعطينا ثواب الأمر والنهي. وأنه إذا كلف الإنسان، المكلف هو الإنسان، إذا كلف الإنسان بفعل يفعله أو بانتهاء ينتهي عنه فلا بد أن يعطيه ثواب الفعل أو ثواب الكف، لأنه سبحانه وتعالى لا بد أن يثيب على ما أمر به وعلى ترك ما نهى عنه. ده جاي في مسألة الوعد والوعيد هنتكلم عنها حالا. وأنه، ودي أخطر ما في المسألة الجملة اللي جاية دي، وأنه سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، لا يخلق أفعال العباد وإنما يخلق فيهم القدرة عليها. إيه بقى حكاية لا يخلق أفعال العباد وإنما يخلق فيهم القدرة عليها؟ القرآن الكريم بيقول لنا الله خالق كل شيء، وبيقول لنا الله خلقكم وما تعملون. طب إزاي ربنا يقول لنا خالق كل شيء يقول لنا خلقكم وما تعملون، والإخوان المعتزلة يقولوا لا يخلق أفعال العباد؟ دي مسألة زي بقية المسائل اللي هتيجي بعد شوية، مسألة متعلقة بالسياسة مباشرة. احنا زمان اما بدأنا الكلام عن المعتزلة قلنا الفرق بينهم وبين الشيعة ان الشيعة نشأت نشأة سياسية ثم تحولت الى مذهب فكري وفلسفي وكلامي وعقدي وفقهي الى اخره، وقلنا المعتزلة نشأوا نشأة دينية متعلقة بمرتكب الكبيرة وهل هو في النار او في الجنة او مرجع زي ما بيقولوا المرجئة، وقالوا في منزلة بين المنزلتين، ولكن البيئة السياسية التي كانوا يعيشون فيها حولت اصولهم الخمسة كلها الى اصول سياسية. أثر التوحيد في السياسة في مسألة خلق القرآن وفي مسألة صفات الله سبحانه وتعالى، ودلوقتي هنشوف أثر العدل في مسألة خلق أفعال العباد. لكن لما قبل ما نتكلم عن موضوع خلق أفعال العباد وأنه يخلقها أو لا يخلقها، عايز أقول لحضراتكم اللي ترتب على الحكاية دي من إشكال في الفكر الإسلامي فظيع. أنا المرة الماضية واللي قبلها واللي قبلها ذكرت لكم أنه كثير من كتب أهل السنة بتكفر المعتزلة، وكثير منهم بيسموهم مجوس هذه الأمة، وكثير منهم بيقولوا عليهم كلاب النار وكلام زي كده. سبب كل الحكاية دي مسألة خلق أفعال العباد. ليه؟ لأنه أنا إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد فالخالق واحد، المتصرف واحد، الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وهو لا يتصرف في هذا الملك هذا الكون إلا على مقتضى الحكمة. ده مذهبنا نحن معشر أهل السنة والجماعة. إخوان المعتزلة قالوا نعم الله يتصرف على مقتضى الحكمة فيتركنا نفعل ما نشاء، لا عايزين نعمله نعمله، مش عايزين نعمله ما نعملوش، وبالتالي يحاسبنا على ما نفعل لان احنا عملناه بارادتنا. ردوا عليهم اهل السنه والجماعه قالوا بالشكل ده انتوا عملتوا شريك لله سبحانه وتعالى في القدره على الخلق والايجاد. ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه في القران بانه الا له الخلق والامر، هو الذي يخلق الاشياء كلها والافعال كلها، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، ثم بعد ذلك الإنسان يكتسب من هذا الفعل ثوابا فيناله أو سيئة أو ذنبا فيعاقب عليه. إخوانا المعتزلة قالوا لا، ربنا بيخلقش حاجة أبدا، ربنا خلقنا احنا وسبنا نعمل اللي احنا عايزينه، واللي يعمل خير هياخد جزاءه واللي يعمل شر هياخد جزاءه على المبدأ الثاني اللي جاي حالا بتاع الوعد والوعيد. هذا القول يؤدي إلى ما يسميه الأشعري التثنية. التثنية يعني يبقى في اثنين قادرين في الوجود، في اثنين خالقين في الوجود، في اثنين بيعملوا اللي هم عايزينه في الوجود، الله سبحانه وتعالى والإنسان. والقرآن الكريم بيدل على بطلان هذا المذهب بقوله انه فحسب الإنسان ان يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. الإنسان مش متروك سدى، ده الإنسان مخلوق لحكمة ولنظام ولترتيب ولطريق مرسوم لا يمكن أن يخرج عنه، لكن هذا الطريق لا جبر فيه، هو يختار ما قدر له أن يختاره في علم الله القديم ويترك ما قدر له أن يتركه في علم الله القديم. ولما ذهبوا إلى عبد الله بن عمر بمثل هذه المسألة في أوائل عبد الله بن عمر الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحوا له قالوا له إن أقواما يقتلون ويسرقون ويشربون يعني الخمر ويزنون ويقولون هذا من قدر الله فنحن مجبرون عليه لا نجد منه مناصا، فغضب غضبا شديدا وقال سبحان الله كذا مرة، كرر التسبيح يعني تنزيه لله سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء المفترون، وقال علم الله أنهم يفعلونه لكنه لم يلجئهم إليه. هو عرف أنه يعملوا كده لأنه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لكن هو لم يلجئهم، لم يقهرهم، لم يجبرهم عليه، وبالتالي يستحقون العقاب أو الثواب على حسب ما يفعلون. فقولهم إن الله لا يخلق أفعال العباد يعني أن للإنسان قدرة وإرادة مستقلتين عن قدرة الله وإرادته، والقدر الإلهي عند المعتزلة لا يتدخل في إرادة الإنسان. الكلام ده كلام المرحوم الدكتور علي سامي النشار اللي عمل كتاب من أحسن الكتب في المدارس الفكرية الإسلامية اسمه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، 3 مجلدات، لكن لا يستغنى عنه لدراسة هذه المدارس. وهو يمدح المعتزلة جدا في جانب إكبارهم لحرية الإنسان، لكنه ينتقدهم جدا في مسألة تأدية رأيهم ده إلى أن يكون هناك فاعلان أو خالقان أو متساويان في القدرة على إيجاد الفعل أو عدم إيجاده، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو سني ملتزم بمذهبه، لكن بيعرف لهم الخير وبيعرف لهم الشر، وبيعرف لهم ما يوافق عليه وبيعرف لهم ما لا يوافق عليه. أهل السنة والجماعة يخالفون المعتزلة مخالفة تامة في هذا الأصل، فالعدل عندهم هو التصرف على مقتضى الحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم منذ الأزل، يضع كل شيء في موضعه منذ الأزل وإلى يوم القيامة، لا تتخلف الحكمة عن فعل من أفعاله سبحانه ولا عن خلق من مخلوقاته، فكل ما خلق وكل ما فعل وكل ما أمر به وكل ما نهى عنه جاء على وفق مقتضى الحكمة، ونحن قد ندرك بعض هذه الحكم وقد لا ندركها، زي ما هم بيقولوا إنه لا يكلفوا ما لا يعلمون. هو هنا الكلام عن الحكمة والعلة والسبب الذي من أجله شرع الحكم، ندرك بعض الأسباب ولا ندرك بعض الأسباب الأخرى، ولا علينا نحن إذا لم ندرك فعلنا ما أمرنا به طاعة، وإذا أدركنا فعلنا ما أمرنا به طاعة وفهما، فنحن نطيع حيث نعرف السبب والحكمة والعلة، ونطيع حيث لا نعرف السبب والحكمة والعلة، لأن أمر الله تبارك وتعالى واجب الاتباع ونهي واجب الاتباع. قالوا أهل السنة، قالوا والإنسان يكسب الثواب والعقاب بما يكسبه من أفعال، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، كل نفس تكسب مما فعلت من خير ثوابها ومما فعلت من شر عقابها، وقد يعفو الله عن العقاب زي ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هم عندهم بقى الوعد والوعيد اللي جاي بعد شوية. الإنسان بفعله ما أمره الله به يستحق ما يجيبه له من الثواب أو العقاب بحسب ما يفعله من الطاعة أو المعصية. وزي ما قال عبد الله بن عمر كان في علم الله، كان في علم الله لكنه لم يلجئهم إليه، هم قالوا كان في علم الله فلم نجد بدا من فعله، قال لهم أيوة كان في علم الله لكن ما أجبركوش عليه، كان عالما أنكم ستفعلون كذا لكن ما قال لكوش اعملوا كذا في الشر. طبعا المعتزلة لما تكلموا عن الصفات اللي تكلمنا عنها في باب التوحيد، وقالوا ما في صفات قديمة، القديم هو الذات عشان ينزهه ربنا سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه تنزيها تاما، وما يجعلوش فيه قديمين، قلنا تعدد القدماء يعني تعدد الآلهة، وبالتالي يجب أن ينفوا تعدد القدماء فيبقى القديم واحد، وبعدين تبقى الصفات حادثة أو طارئة أو جديدة، وتفرع من ده صفة الكلام وتفرع منها خلق القرآن. سلبوا في باب التوحيد الصفات، جم في باب العدل ينزه ربنا سبحانه وتعالى عن الظلم، لأن أنت لما تقول الله يخلق أفعال العباد في نظرهم القاصر، الله يخلق أفعال العباد ثم يحاسبهم عليها ثوابا وعقابا، يبقى فينا نوع من عدم العدل، إذا كنت أنت اللي خلقت فيه الفعل اللي مش مطلوب، خلقت فيه الفعل المنهي عنه، خلقت فيه المعصية، كيف تحاسبني عليها؟ قالوا ده ظلم، والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، لأن الظلم من شيم المخلوقات وليس من شيم الخالق سبحانه وتعالى، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، ما فيش حد يمتنع عن الظلم إلا لأنه عنده سبب آخر منع عن الظلم، الأصل في البني أدمين كلهم منهم ظلمة، والظلم من شيم النفوس، قال لكن الظلم ليس من شيمة الله سبحانه وتعالى، فيستحيل في حقه أن يلجئ العباد يكرههم يجبرهم على فعل من الأفعال ثم يحاسبهم عليه عقابا، جاي ثوابا لكن عقابا ما ينفعش، وبالتالي أرادوا أن ينزهوه عن هذه النقيصة في رأيهم. العلماء ردوا عليهم رد جميل، قالوا لهم أنتم في باب التوحيد سلبتم ربنا صفاته، وفي باب العدل سلبتم ربنا قدرته على الخلق والإيجاد والأمر، فبقى وصف ربنا في مذهبكم نفي كله، كله سلبيات، لا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، فما هو؟ قالوا هو الله. لكن نحن نقول الله سبحانه وتعالى القادر السميع البصير العليم المحيي المميت الموجد الرزاق ذو القوة المتين، نصفه بأوصافه التي وصف بها نفسه. فإذا أنتم سلبتم هذه الأوصاف ثم سلبتم القدرة على الفعل وعلى الخلق وعلى الأمر، يبقى بقي إيه؟ بقت مسألة سلبية بس. هم يردون على هذا الانتقاد بقولهم إن هذا التوجه سببه أننا نحاول أن ننزه الله سبحانه عن مشابهة خلقه، لأن اللي بنقول أنه مش موجود في ربنا بنقول مش موجود في ربنا لأنه موجود في الخلق، ولا يجوز أن يوجد في الله في الله سبحانه وتعالى ما يوجد في الخلق. طبعا إحنا معشر أهل السنة والجماعة بنرد، عندنا رد ورد قوي جدا، أنه موجود في الخلق باعتبار، وموجود في الخلق سبحانه وتعالى باعتبار آخر تماما. أنا مثلا وغيري من الخلق، كل الناس عندهم بعض المعلومات، هذه المعلومات نكتسبها بالقراءة وبالتعلم وبسماع العلماء وبالجلوس في الحلقات وبالبحث وبالدرس، علمنا كله مكتسب، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعلم. الله سبحانه وتعالى علمه قديم أزلي ذاتي لا يحتاج فيه إلى معلم. قل مثل ذلك في قدرتنا، قل مثل ذلك في رؤيتنا، في سمعنا، في بصرنا، في كل ده. فهناك مغايرة بين الصفة القائمة بالإنسان المخلوق وبين الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى الخالق، وهذه المغايرة مش من حيث الجهة بس، مش من حيث أننا مخلوق والله خالق، وإنما أيضا من حيث النوع، من حيث الكيفية، هي كيفية لا نستطيع فهمها ولا وصفها، ليس كمثله شيء، فنحن لا نستطيع أن نصفه ولا أن نفهم هذه الصفات إلا على النحو الذي ورد به اللي بيسموه العلماء السمع. السمع يعني الوحي في القرآن الكريم أو في السنة بيسموه ده السمع، ده يعني سمعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعتزلة غلطوا مرتين، مرة لما سلبوا الصفات عشان يقولوا بقدم الذات وحدها، ومرة لما سلبوا القدرة عشان يقولوا بالخيرية. خيرية يعني تنزهي عن الظلم، تنزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، تنزه عن الظلم لأن فعله خير كله. مش قرينا في كلام عبد الجبار من شوية أن فعله خير كله، خير كله في الظلم. فأرادوا أن يثبتوا لله تفرده بالخيرية فنفعوا عنه القدرة على خلق أفعال الناس زي ما بيقولوا، فأصبح الله عندهم تعالى عن ذلك علوا كبيرا سلوبا بحتة، ده تعبير قديم، سلوب يعني جمع سلب يعني نفي. فارتباط العدل بالتوحيد في مذهب المعتزلة لما نفهم الفهم اللي ذكرناه من دقيقة واحدة ده، نلاقيه كأن العدل مظهر من مظاهر التوحيد أو وجه آخر من وجوه عملة التوحيد، لأن التنزيه المطلق في التوحيد حملهم على نفي الصفات، والتنزيه المطلق في العدل حملهم على نفي أفعال، نفي خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد. قالوا لأنه لا يليق بتنزيه الله أن يعاقب الإنسان على ذنب لا إرادة له فيه، فهذا ظلم، والظلم لا يقع من العادل الله سبحانه وتعالى. قالوا لانه لو كان الامر زي ما انتم بتقولوا ربنا بيخلق الافعال يبقى الانسان مجبر زي الجماعه اللي راحوا لعبد الله بن عمر، وبما انه مش مجبر يبقى لازم ربنا ما بيخلقش افعاله. حطوا قضيه منطقيه قصاد قضيه منطقيه وانتهوا منها الى نتيجه لا يقبلها النص القراني الذي يقول الله الذي احسن كل شيء خلقه، واللي بيقول صنع الله الذي اتقن كل شيء، واللي بيقول الله خلقكم وما تعلمون وما تعملون الى اخر الايات التي في هذا الباب. الجانب السياسي أو المظهر السياسي لموضوع المعتزلة، لموضوع العدل في المعتزلة شديد الوضوح. ليه بقى؟ لأن فريقا من العلماء اللي كانوا موجودين في نص الدورة الأموية الثاني لما كثرت المظالم وفشت الاعتداءات على الناس، كانوا يبررون أفعال الحكام، أفعال الولاة والظلمة والأمراء الظلمة والملوك الظلمة والخلفاء الظلمة بأنهم مجبورون عليها. واللي قاد هذه المدرسة جهم بن صفوان، وقال إنه دول بسموهم المجبرة لأنهم يرون أن هذا الفعل هم مجبرون عليه، فإذا كانوا مجبرين عليه فربنا يعفو عنهم إن شاء الله ويغفر لهم إن شاء الله ويسمحهم إن شاء الله، وإن أكلوا أموالنا وضربوا أبشارنا وهتكوا أعراضنا وقتلوا رجالنا ونساءنا كلهم مغفر لهم، لأنهم غلبة غصب عنهم ما فيش حاجة بإرادتهم. فقوم المعتزلة قالوا لا، قالوا ده انتم لو قلتم بكده نجيتم هؤلاء من اللوم والإثم والعقاب، وإذا نجيتم هؤلاء من اللوم والإثم والعقاب أبحتم لهم دماء العباد وأبشارهم وأعراضهم وأموالهم، وهذا كله محرم. ولذلك احنا حكينا زمان ان هم اعتزلوا الحسن البصري، ومع ذلك كتب طبقات المعتزلة تعتبر الحسن البصري شيخ من شيوخهم، وتعتبر من زعماء المعتزلة، مع أنه مش معتزلي، هو انتقدهم وقال اعتزلنا واصل في مسألة مرتكب الكبيرة، لكن للمسألة اللي جاية دي على طول اعتبروه من شيخهم. أي المسألة؟ راحوا له قالوا له يا أبا سعيد إن أقواما من هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر الله، فما تقول؟ قالوا له هم كل اللي بيعملوه من هذه الذنوب والمعاصي بيقولوا ده بقدر الله، فماذا تقول؟ قال كذب أعداء الله. حسن البصري نفسه قال لهم كذب أعداء الله، إن أقلام الله تجري بالبر والتقوى. أقلامه يعني مقاديره، يعني فرائضه، يعني أوامره. إن أقلام الله تجري بالبر والتقوى ولا تجري بالإثم والعدوان. أفكة على الله، يعني يأفكون يكذبون، أفكة على الله، جهلة بالله، كذبة عليه سبحانه وتعالى. مشكلة بقى، مش مشكلة فلسفية بس، ده مشكلة دخلة في صلب السياسة اليومية التي تجري من غصب الأموال وأخذ الناس وسجن المظلومين إلى آخر. نعرفين أنه في أول الدولة العباسية لما هارون الرشيد قال لأبو يوسف اكتب لي كتاب عملية الدولة، بدأ له الكتاب اللي مكتوب عن مالية الدولة، الخراج، الخراج هو مالية الدولة الإسلامية، مصادر المالية للدولة الإسلامية، بدأ له كتاب الخراج بأنه يقول له إذا كنت عايز خراج الدولة دي يستقيم ابدأ بتصفح أحوال المحبوسين، فكم في سجونك من مظلوم حبسه الجند وحبسه رؤساء العسكر وحبسه القواد وحبسه الأمراء ظلما وعدوانا بغير سبب، فتصفح يا أمير المؤمنين أحوالهم وأمر بفك من لا ذنب له منهم فورا قبل أن تتفحص أحوال الخراج ومن أين يأتي وأين يصرف. وده موضوع مش دعوه خالص الموضوع ده، انما ابو يوسف صاحب ابو حنيفه لقى انه الكلام في الميزانيه ومن منين نجيب فلوس ومنين نصرفها كلام يبقى عبث والظلم قائم. ولذلك كتير من اخواننا العلماء واخواننا الدعاء واخواننا الوعاظ الطيبين لما يروحوا يقابلوا الحكام نحن نقول لهم لا تقابلوهم، يقول لي نقابلهم، يقول لي انك لا تستطيع ان تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. يقول لي يا عم انا رايح هنيب رمضان، هو انا كل يوم هقعد اقول له انت ظالم؟ من لا يستطيع ان يقول له انك ظالم لا يدخل عليه، من لا يستطيع ان يقول له انك تؤدي بالناس الى الاجحاف وباموالهم الى ان تؤخذ بالباطل وبدمائهم الى ان تسفك لا يجوز ان يقابله. وقلت لحضراتكم ان الامام الغزالي في احياء علوم الدين عامل فصل اسمه باب ما يحل ويحرم، في حاجات تحل وحاجات تحرم من الدخول على السلاطين الظلمة وغشيان مجالسهم. قال يحل لمن استطاع أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولو أصابه أثم، ويكون واجبا إذا تيقن أن لأمره ونهيه أثر، واحد عنده مكانة كبيرة، واحد عنده قيمة، يعرف أنه لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سيؤثر. قال ولكن من دخل عليهم فخاف منهم، ومن دخل عليهم فاستحيا من الناس، ومن دخل عليهم فرغم في خيرهم وأراد أن يتجنب شرهم فكف لسانه عن أمرهم ونهيهم، يعني أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا يحرم عليه الدخول في هذه المجالس. طيب وإن دخل؟ وإن دخل فأكل من طعامهم فهو حرام، وإن دخل فنافقهم بالكلام فهو حرام. وقعد إيه فصل كامل 5-6 صفحات في ما يحل وما يحرم، يعني ما يجوز وما لا يجوز من دخول الأماكن اللي بيجلس فيها الحكام، مجالس السلاطين الظلمة، فما بالكم في من يرتعون في أموالهم ومناصبهم وألقابهم وغنائمهم، واللي بيحجوا على حسابهم كل سنة وكل ساعة، في حج مرتين في السنة؟ لا ما فيش، مرة بحج كل سنة، مرة واحد من كبار شيوخنا الله يرحمه ويغفر له من كبار العلماء الوعاظ الدعاء بعت لي واحد بتوصية، الواحد ده بعد كده اتسجن 10 سنين في افعال سياسيه وماليه فظيعه جدا يعني، لكن بعثوا لي بتوصيه وانا ما اعرفوش، فكتب لي على الكارت اللي هو اداهوله في دوله ظرف مقفول، قال لي ارجو انت يعني اوصيك خيرا بالاخ فلان وارجو ان تهتم بامره فانه يعتمر في كل شهر ويحج في كل عام مرتين، وعمل لي بعدها علامتين تعجب. فانا حطيت الكارت في جيبي وعرفت انها مش وصيه، عرفت انها تنبيه وتحذير، لانه راجل متخذ من الحاجه وفي حاجه كل سنه مرتين الله يرحمه الشيخ ده. فبعت لي الكارت بهذه الصوره، اظن لسه موجود في اوراقي ان شاء الله لما اطلعه هيكون عندي كرساس سير، لان ده من قديم الزمن كنا في المكتب ده. فالدخول على السلاطين والسكوت عن كلام السلاطين ما ينفعش، والسكوت عن ظلم السلاطين ما ينفعش. طب انت اذا قلتوا هيقتلوك قولوا بطريقه ما يقتلوكش بيها، اذا قلتوا هيسجنوك قولوا بطريقه ما يسجنوكش بيها، اذا واجهتهم بهذا الكلام امام الناس قد يسيئون اليك، واجههم بطريقه لغه عربيه زي ما قال الامام الشافعي لسان العربي اوسع الالسنه مذهبا ولا يحيط بلسان العرب إلا نبي. والجحص كان بيقول لا يعجز المرء الذي يدرك لسان العرب أن يتكلم بما شاء كيف شاء دون أن ينال من كلامه أحد. مفيش حد إذا كان يعرف كلام العرب يقدر يأخذ من كلامك كلمة يمسكها عليه قول اللي أنت عايز. لا يمكن أن لا يعجز من أدرك لسان العرب أن يتكلم بما شاء كيف شاء. فإحنا بنقول للناس عملوا كده، قولوا الحق بطريقة لا تؤدي إلى أن تقعوا في الخطأ، قولوا الخطأ المفترض، الخطأ اللي هم الخطأ الصناعي. كان أستاذنا الدكتور علي راشد بيقول في جرائم اسمها الجرائم الصناعية، القتل جريمة طبيعية طبعا، واحد يقتل واحد، كل واحد يسرق واحد، كل الناس عارفة. لكن إهانة الذات الملكية دي جريمة صناعية، إهانة الذات الملكية دي، ها إشاعة نشر إشاعة مرض الرئيس دي جريمة، دي الدعوة إضراب في عيد ميلاد الرئيس دي جريمة صناعية إحنا اللي عملناها، لأن إحنا اللي عملنا عيد الميلاد. إحنا شرفنا إن عيد الميلاد كان موجود من قبل المسيح، ما كانش موجود، ده جه لما جه المسيح واعتبرنا فيه نقلناه، فلما نقلنا عملنا له كمان جرائم. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن يكون الإنسان على بينة منها وحذر، يتنبه إيه الجريمة الطبيعية فلا يقع فيها، وإيه الجريمة الصناعية فيحتال لعدم تطبيق عقوبتها عليه بلسان العربي الواسع الذي هو أوسع الألسنة مثلا. قالوا للراجل ده، قالوا الحسن البصري إن هؤلاء يقولون إنما هي أعمالنا تجري على قدر الله، فقال كذب أعداء الله، إن أقلام الله تجري بالبر والتقوى ولا تجري بالإثم والعدوان، أفكة على الله، جهلة بالله، كذبة عليه سبحانه وتعالى. لما كان كلامهم في التوحيد جاب لنا الأثر السياسي بتاع خلق القرآن وبتاع فتنة أحمد وفتنة يحيى بن معين وفتنة محمد بن نوح اللي مات في قيد وطريقه وراجع قبل ما يوصل، مات المأمون قبل ما يوصلوا له في طرسوس، فهم راجعين مات محمد بن نوح مقيدا، قلت لكم فقط قيد وصلى عليه أحمد بن حنبل. بعدين فتنة البويطي صاحب الشافعي الذي نقل من مصر إلى بغداد مقيدا، فأقسم بالله لئن أدخلت على الواثق لأصدقن أو لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي أقوام فيعلموا أن أقواما ماتوا في حديدهم في هذا الشأن. فشاء الله أن يذهب إلى بغداد ويبقى في السجن أياما ويموت قبل أن يدخل على الواثق وهو مقيد بالحديد. صدق الله، العلماء لما رثوه قالوا هذا رجل صدق الله فصدقه الله، أنا حموت في الحديد في هذا السبب، فربنا سبحانه وتعالى حقق له هذه الأمنية ومات في الحديد ليبقى مثلا للناس. فالإمام فالمعتزلة زي ما اشتغلوا في التوحيد وعملوا لنا مصيبة سياسية، أرادوا أن يعملوا في باب العدل لكي يمنعوا مصائب سياسية، لكي يمنعوا الظلم والعدوان والافتراء وكذا. بعض الإخوان من المؤرخين والباحثين المحدثين بيقولوا ده كلام غلط ولا يجوز أن يصدق، لأنه آخر خلفاء بني أمية كان صديقا للمعتزلة وكان صاحب لمعبد الجهني، وبيقول بكلامه بأقواله، فلما وصل لخلق القرآن طارده. طبعا ده كلام لا يدل على شيء، لأنه جايز يكون احنا اتنين صحاب في 20 مسألة لكننا أعداء في 10 مسائل، جايز نكون صحاب في 100 مسألة وخصوم في مسألة واحدة تقضي على الصداقة في 100 مسألة اللي احنا أصدقاء فيها. فهذا كلام لا دليل عليه، إنما الدليل التاريخي القائم في محاوراتهم ومجادلاتهم وما نقلته كتب أهل السنة وكتب المعتزلة مع بعض عنهم، هو أنهم استعملوا أصل العدل بتفسيرهم هذا إياه لكي يردوا على ظلم الحكام والأمراء والولاة. ولما نقول حكام وأمراء ولاة مش لازم يبقى الخليفة، ده جايز يبقى حاكم المنطقة، جايز يبقى أمير الحتة، جايز يبقى شيخ القبيلة، جايز يبقى والي العسكر، جايز يبقى قاضي الجند، لأنه الدولة كانت لا مركزية. الخليفة كان سلطانه في قصره، لكن مجرد ما يطلع من باب القصر السوق له عريف، والقاضي بيعمل اللي هو عايزه، صاحب الشرطة بيعمل اللي هو عايزه. الدولة كانت لا مركزية، ما كانش فيه وسائل التقنية الحديثة والاتصال السريع التي تجعل الدولة المركزية غول مهيمن على كل بقعة من بقاع الأرض كما هي الآن، بل تجعل دولة واحدة في العالم هي أمريكا تهيمن على العالم كله. تحول فلوس لازم بإذن أمريكا، تتكلم مكالمة تليفون تتنصت عليها أمريكا، تزور أهلك ولا أصحابك يشوفوك أمريكا، تعمل حاجة مش عاجباهم يحطوك في جوانتنامو. ما كانش ده ممكن زمان، ما كانش ممكن، لانه مين اللي هيعرف؟ انا ما اعرف الراجل مات، ما هو البويت هو خدوه من مصر على مراه عشان يقابل الخليفه قبله مات، ومحمد بن نوح مشي ورجع مات في السكه. فالدوله لم تكن بهذه السيطره التي نعرفها اليوم حتى يقال انه الكلام ده كذب، الكلام ده صحيح، وهو ده الذي نقلته كتب التاريخ. طبعا اهل السنه زي ما قلت حضراتكم ردوا على استدلال المعتزله في مساله خلق الافعال، خلق كل شيء فقدره تقديره، والله خلقكم وما تعملون، لكن المساله ما كانتش الادله. مسألة عمرها في الخلافات الفكرية الإسلامية، وحضراتكم يعني سمحوني على الكلام ده بس اسمعوا مني كويس، لأنه مش ناس كتير قوي بيحبوا يقولوه لكن أنا بحب أقوله، لم تكن المسألة في جميع أو إن شئت قل في معظم الخلافات الفكرية الإسلامية مسألة دليل، ما كانتش أبدا مسألة دليل، إنما كانت مسألة رأي يحاول أصحابه أن يستدلوا له. فهم رأوا الرأي أولا ثم بحثوا عن دليله في القرآن أو في السنة. رأوا الرأي لأنه حقق مصلحة اجتماعية، مصلحة سياسية، مصلحة اقتصادية، مصلحة دينية، مصلحة مالية، حقق مصلحة، مصلحة في حرب العدو. رأوا الرأي أولا ثم استدلوا له من القرآن أو من السنة أو من الآثار أو من النصوص، لا تحريفا وإنما تأويلا، تأويل لما يحتمل التأويل، قد نقبله وقد نرفضه. وقل مثل ذلك في معظم المسائل الفكرية اللي اتكلمنا فيها واللي هنتكلم فيها في بقية هذه السلسلة من المحاضرات. الأصل الثاني اللي عايزين نتكلم فيه النهاردة بسرعة هو أصل الوعد والوعيد. الوعد والوعيد كلمة موجزة جدا، معناها أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد الطائع بثواب لا بد أن يوصله إليه، وإذا توعد العاصي بعقاب لا بد أن يوقعه به. لا يجوز على الله سبحانه وتعالى في نظرهم أن يعد ويخلف أو يتوعد ويخلف. وطبعا ردوا عليهم حتى علماء اللغة في وقتها، والأصمعي لما قابل عمرو بن عبيد قال له من العجمة يتيت، لأن العرب بتفرق بين الوعد والوعيد، وإني إن أوعدته أو وعدته لمنجز ميعادي اللي هو وعدي، ومخلف موعدي اللي هو أو إعادي اللي هو وعيدي. فالوعيد يجوز إخلافه لأن إخلافه يدخل في باب مكارم الأخلاق، أما الوعد فلا يجوز إخلافه لأن إخلافه يدخل في الأخلاق السيئة. فيجب أن نفرق بين الوعد والوعيد، وهكذا فعلت العرب. فلو أنتوا يا معتزلة فهمتوا كلام العرب ما كنتوش سويتوا في الأثر بين الوعد والوعيد. بس هنشوف حالا أنه هذه التسوية كان لها أيضا سبب سياسي، ما لم تكن تسوية دينية ولم تكن تسوية فكرية، إنما أيضا كانت تسوية لها سبب سياسي. قالوا إنه إخلاف الوعد أو الوعيد، ده المعتزلة قالوا إخلاف الوعد أو الوعيد يتنافى مع العدل الذي يقتضي أن ينال كل إنسان جزاء فعله ثوابا للطاعة وعقابا على المعصية. فالعدل ارتبط بالتوحيد، والوعد والوعيد ارتبط بالعدل. فالمسألة هي حلقات بعضها أخذ بعنق بعض. التوحيد بدأ جي منه العدل، العدل اشتغل واستقر في الدنيا جي منه الوعد والوعيد، عشان ما تنخرمش السلسلة الفكرية بتاعته. إن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه أن يخلف وعده أو وعيده، لأن هذا قبيح من المخلوق فكيف بالخالق. هذا كذب، ده كلام قدر جبر، هذا كذب من الناس والله تبارك وتعالى منزه عن الكذب. أنا لما واحد يوعدني ويخلف بقول عليه كذب، ما جاش لو تكرر منه الموضوع. فإذا كان هذا من المخلوق قبيحا ويسمى كذبا فكيف بالخالق سبحانه وتعالى، فقالوا هذا لا يجوز على الله. واستدلوا بقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبقوله: من يعمل سوءا يجزى به. ولكن الآيات لم تعجز أهل السنة، أهل السنة لقوا إن الله لا يغفر ما أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوا إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوا الآيات كثيرة في هذا الباب فردوا بها. اخواننا المعتزلة قالوا: طيب ايه يعني رد؟ انتوا فاكرين ان احنا نسكت؟ لا، ما بنسكتش ولا حاجة، هذه الآيات كلها مؤولة. مؤولة ازاي؟ قالوا: هذه بالتوبة، ده يغفر لمن يشاء يعني من تاب، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لمن يشاء ممن تاب الله عليه فتاب، مش في القرآن: وتاب عليهم ليتوبوا، فتاب عليهم ليتوبوا، فاللي تاب ربنا يغفر له، اللي ما تابش هناك يتحاسب. بدليل انه الذي لا يتوب ويموت على ذنبه ومعصيته عند السنة وعند المعتزلة وعند غيرهم من الفرق المذاهب الإسلامية يلقى جزاءه بالعقاب، إلا أن يتفضل الله عليه بالمغفرة عند أهل السنة. عند المعتزلة لا، ما فيش حاجة اسمها تفضل، في اللي عمل ذنب ياخده، اللي عمل طاعة ياخده. الإمام الزمخشري اللي حكيت لحضراتكم أنه بعض أهل السنة قال استخرجت الاعتزال من تفسيره بالمناقيش، لقينا في تفسيره نموذج من اللي استخرج بالمناقيش. لما جاء الآية اللي في سورة النساء: إن الله لا يغفر ما يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، قال هذه الآية لها سبب النزول. أي سبب النزول يا مولانا؟ قال: رووا أن شيخا كبيرا يعني طاعنا في السن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني شيخ منهمك في الذنوب، يعني ذنوب كثيرة قوي، إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دونه وليا، ولم أواقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له، ولا توهمت طرفة عين أني أعجزه هربا، أنا مش قادر أهرب منه، وإني لنادم تائب مستغفر، فما ترى حالي عند الله؟ فنزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال هو وفي هذا دليل على المخشري يعني وفي هذا دليل على صحة مذهب من يقولون إن المغفرة مرتبطة بالطاعة معلقة عليها موقوفة عندها، إذا تبت يغفر لك، إذا ما تبتش خلاص. لكن الأول في عندهم مثل المحدثين بيقولوا ثبت العرش، اعمل الأربع رجلين بتوع الكرسي ثم انقش، بعد ما تعمل الرجلين هات القيمة بقى، لأنك لو خرمت على الخشب وهي مش واقفة هتتكسر. فالأول اعمل الجسم بتاع الكرسي، وبعد ما تعمل جسم الكرسي ويثبت والغيرة يمسكوا ببعضه، جيب النقاش ينقش عليه الرسمة اللي انت عايزها تطلع بتاعت مش عارف لويس الرابع عشر ولا السادس عشر ولا العفاريت دول ولا الوردة دلوقتي بيعملوها عشان رخيصة. الأول اعمل الكرسي، اعمل الكرسي يعني ثبت العرش ثم انقش عند المحدثين، ده معناه ايه؟ معناه اذا لم يكن الحديث او الاثر صحيحا فلا حجة فيه. دورنا على الاثر ده فلقينا الحافظ ابن حجر شارح البخاري يقول وهو منقطع لا تقوم به حجة. الزمخشري وهو عالم كبير في الفقه والحديث واللغة والتفسير والقرآن بعلومه كلها لم يستحي أن يأتي بخبر منقطع، طبعا كتابه مليان أخبار منقطعة وضعيفة عشان يستدل بها على صحة مذهب المعتزلة. وده اللي خلاني قلت لحضراتكم من شوية أنه ليست المشكلة في الدليل، المشكلة في المذهب أننا اخترعناه أولا واقتنعنا به ثم بحثنا له عن الدليل. ذلك يقع في القرآن، ذلك يقع في السنة، ذلك يقع في الأثار المنسوبة إلى الصحابة. الناس أوجدوا مذاهبهم بعقولهم ثم اخترعوا لها الأدلة، بالذات المذاهب الفكرية دي التي ليس عليها نص قطعي واضح من القرآن الكريم أو من السنة النبوية. فكلام الزمخشري المبني على هذا الحديث لا يصح، لأنه حديث منقطع زي ما قال الحافظ ابن حجر هو منقطع لا تقوم به حجة. لا تقوم به حجة يعني ما ينفعش الاستدلال به. طيب احنا عندنا اصل من الاصول اللي موجودة في القرآن اسمه الشفاعة، مش كده؟ وكان حصل مشكلة قريب مع الدكتور مصطفى محمود ربنا يشفيه لما كتب عن الشفاعة شوية كلام، واظن حصل امبارح ولا اول في مؤتمر الفلسفة مشكلة برضو مع واحد من الفلاسفة اللي بيدرسوا في الجامعة عن موضوع المعجزات والشفاعة والقدرة والبتاع، وكلام مكتوب في الجرائد كتير كده ما فهمتوش لانه مش لازم الواحد يفهمه يعني. فالمعتزلة قالوا الشفاعة دي يعني ايه؟ الشفاعة يعني انه الرسول أو من أذن الله له أن يشفع، لأنه لا يشفعون إلا من أذن له، فإذا أذن الله لأحد من خلقه أن يشفع يجيب العاصي أو المخطئ أو العليه ذنوب يقول يا رب اغفر له، فربنا إكراما لعبده الصالح أو لنبيه المبلغ من الرسالة يشفعه فيه فيدخله الجنة ويغفر له ذنوبه. المعتزلة قالوا ده كلام غلط، ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ قالوا ده ينافي العدل وينافي الوعد والوعيد، لأنه لو ربنا قال للعاصي سأعاقبك ثم عفى عن هذه العقوبة لأن أحدا من الأنبياء أو الصالحين تشفع فيه فشفعه الله سبحانه وتعالى، يبقى الوعد أخلف، يبقى الوعيد أخلف، والوعيد يجب أن يتحقق ولا يجوز أن يخلف. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. طيب خدوا بالكم إن الآية دي تنفع للدلالة ولا لا؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، احنا ما بنقولش حد هيجزي عن حد، ما بنقولش انا حاجه اقول يا رب انا حملت ذنوب الدكتور عصام بشير خليني احملها. مش هنيجي زي بعض اخواننا اهل نجد لما يقول خلي بينك وبين النار مطوع، حطها في رقبه شيخ. حطها في رقبه شيخ يعني ايه؟ يعني اسال الشيخ، اذا قال لك جايزه اعملها ما تدورش جايزه ليه، وهو الشيخ يشيلها. الكلام ده مش هيحصل، الشيخ مش هيشيلها اذا كنت انت عارف انها حرام، انت اللي هتشيلها اذا كنت عارف انها حرام مش الشيخ. هو هيشيل حاجه ثانيه بس اللي انت عملته انت اللي هتشيله. فالمعتزلة فسروا هذه الآية على أنها في الشفاعة، وهي ليش الشفاعة دي في حلول إنسان محل إنسان في تحمل أثامه وأخطائه، وهذا لا يجوز لا شرعا ولا عقلا ولا يصح أصلا. ممكن أكفلك في الدين، أدفع لك من فلوسي لأني أملكها، لكن أحمل نفسي ما تحملته وأنت من الذنوب والأثام، هذا لا يجوز. طيب ولا يقبل منها عدل. طيب يا رب أنا عصيت 50 معصية، بدل 50 معصية دول خد مني شوية صلوات من اللي صليتهم، خد مني شوية زكوات من اللي أديتهم، خد مني شوية أمر بالمعروف ونهي عن المنكر من اللي عملتهم، هذا العدل لا يقبل. هذا في كفة وهذا في كفة، والميزان يتوزن في الآخر بالإجمال، ومن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ما ينفعش. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، لا تنفعها شفاعة إذا كانت الشفاعة على هذا الباب، أما إذا كانت شفاعة مما أذن الله به فهي شفاعة مقبولة، لأن ربنا اللي أذن بها هو الذي يأذن بالشفاعة. ولذلك أهل السنة هم اللي مذهبهم في هذا الباب أصح، وليس صحيحا ما يقوله المعتزلة. ارتبط فين الباب ده بالسياسة بقى؟ الوعد والوعيد ده ارتبط فين بالسياسة؟ قالوا لو قلنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله غفور رحيم واسع عليم، يعني واسع الرحمة عليم بما تفعلون إلى آخر هذه الآيات التي تستدل بها السنة على سعة المغفرة، لرتع الحكام الظلمة في الأموال والأعراض والدماء مرة تانية، ولا بغوا على الناس وانتظروا من الله حسن الثواب. يعني هو يظلمني ويقول ربنا هيديني ثواب، يقتلني وربنا يديني ثواب، يسجنني بالظلم والباطل وربنا يديني ثواب. ازاي يا عم؟ طب انا عشان اذا جيت قلت له خد بالك هتروح النار، مش هيصدق وصل ابن عطاء ولا ابو الحسين العلاف ولا ابو هاشم الجبائي ولا ابو علي الجبائي، مش هيصدق. ده راجل شيخ دقن بيقول شويه كلام كده. لكن لما يقول له خد بالك ده ربنا لا يخلفه وعده ولا يخلفه وعيده، خد بالك ده الايات اللي في الشفاعه دي مؤوله انها شفاعه للتائبين، خد بالك ان ايات المغفره للذنوب جميعا ايات معناها انك اذا تبت يغفرها لك، ما تبتش يديك فدايه، عندئذ يضع حاجزا او حائلا بين هؤلاء الحكام وبين استمرار المظالم التي يقعون فيها. واتوا لهذا بفتاوى من علماء راحوا نقشوهم وسالوهم وقالوا لهم كلام يشبه هذا الكلام. قالوا ليه الوعد والوعيد ينبغي أن لا يخلفها؟ لأن الوعد هو كل خبر يتضمن إيصال النفع إلى الغير أو دفع الضرر عنه في المستقبل، والوعيد كل خبر يتضمن إيصال الضر إلى الغير أو منع النفع عنه في المستقبل. طيب مش احنا قرينا في أول الكلام النهاردة لما اتكلم عن العدل، المعنى العدل أن الله لا يكذب في أخباره، عشان هناك قال لا يكذب في أخباره عشان يربطها هنا بأن الوعد والوعيد خبر. الوعد خبر بأن أنا أخش الجنة لو عملت خير، والوعيد خبر أن أنا أقعد عقاب لو عملت شر، فهذا خبر وذاك خبر، والخبران من الله تبارك وتعالى لا يحتملان إلا الصدق والوقوع. الأخبار مني أنا تحتمل الصدق والكذب، ولذلك قالوا العرب ما آفة الأخبار إلا رواتها. الشاعر شطر بيت قال ما آفة الأخبار إلا رواتها. ليه؟ لأن الراوي قد يكذب في الخبر، أما خبر الله فلا يدخله الكذب. ولذلك اشترطوا في معنى الإيمان بالعدل عشان يكون الإنسان معتزلي مظبوط أن يؤمن بالعدل الأعمال اللي الأوصاف اللي قلناها، ومنها أن الله سبحانه وتعالى لا يكذب في خبره. الخبر هو الوعد والوعيد، الخبر هو الوعد، الوعد هو الخبر بالخير والوعيد هو الخبر بالشر أو الضر. ولذلك ارتبط الأصل ده بالسياسة، وارتبط بالعدل الذي ارتبط بالتوحيد، اللذان ارتبطا زي ما نشوف بعد كده أو التي ارتبطت كلها زي ما نشوف بعد كده بالمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هم هنقولهم إن شاء الله.